خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يتقبل منا رمضان وأن يعيننا بعده على حسن الطاعة وحسن الوصول إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختم سبل النجاة بشيء المهم المفترض أنه يكون عند الجميع، وهو العمل الدائم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون. وهذه حقا إن صح أن نقول رشدة لما بعد رمضان، سبيل للنجاة فيما بعد رمضان من النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق. خذوا من الأعمال ما تطيقون، يعني قيام الليل مثلا، ابدأ بركعتين فقط، بل ابدأ بالوتر فقط، واظب على صلاة الوتر، بعد ذلك واظب على ركعتين وصلاة الوتر، بعد ذلك زد أربعة، زد إلى أن تصل إلى 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صيام الاثنين والخميس، ابدأ بالاثنين والخميس فقط، ثم بعد ذلك الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تصوم يوما ويوما وإيش فيها، فضل عظيم وخير كبير. خذوا من الأعمال ما تطيقون، يعني ابدأ بالعامية واحدة واحدة، بسيطة، بصورة بسيطة، بصورة هادئة، بهدوء، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وهذا هو الشاهد في رمضان، من الناس من يجتهد اجتهاد عظيم جدا، يختم في يوم واحد، يقرأ القرآن بصورة كبيرة جدا، ما شاء الله ممتاز، لكن بعد رمضان يتوقف توقف تام، وهذه مصيبة، وهذه علامة على الخذلان. لا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهنا يأتي التأثير، تأثير على القلب، تأثير على الحياة، تأثير حتى في الحسنات. فخذوا من الأعمال ما تطيقون بصورة هادئة، المهم أن تكون المسألة فيها استمرار وفيها استدامة، وهذا هو الذي يتحصل به الإنسان على الخير والنجاة، وهذا الذي يظهر معدن الصدق بين يدي الله عز وجل. فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وفقنا الله تعالى وإياكم لما بعد رمضان، ونلقاكم إن شاء الله تعالى عن قريب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الأعمال في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.